الراديو 90-90 هواها مصر. في بعض الأغاني ظلت حبيسة الجدران في الإذاعة فترة ثم أفرج عنها. عارفين زي إيه؟ مثلا أغاروا من نسمة الجنوب لأم كلثوم. لأم كلثوم ألحان محمد السنباطي ومن كلمات أحمد رامي، وبعد ما غنتها وغنتها في حفلة بالفعل كانت غير راضية عنها، وبالفعل تم إيقاف الأغنية من الإذاعة المصرية. وسبب المنع إيه؟ مش عاجبه. مش عاجبه أم كلثوم؟ لا لا مش عاجبه. أيضا يقال إن في مسلسل ربع العدوية كان في غنوة تسجلت ولم تذع. أغنية باب الرجاء بالفعل السيدة أم كلثوم بعد ما وافقت على الأربع أغنيات الأخرى إنهم تغنيهم نبيل عبيد، طبعا حركة بالشفايف فقط، في فيلم ربع العدوية قالت لهم لا، إلا باب الرجاء دي ما تنزلش في الفيلم. والسبب غير معروف. يا حر. حكايتي مع شاعر الشباب أحمد رامي حكاية طويلة جدا جدا جدا. يعني أنا سجلت له 15 حلقة في بيته في حدائق القبة، أذيعت في رمضان ما من التلفزيون المصري طبعا، كان اسمها مشوار شاعر الشباب أحمد رامي. وحدائق القبة دي كانت لقربها من قصر القبة اللي كان بيقيم فيه الملك، كانت كلها فيلات، فلان باشا فلان باشا فلان باشا فلان باشا، وفي وسط الباشوات دي كلها كان فيلا لنجيب الريحاني، وفيلا لجورج أبيض ودولة أبيض، واستوديو جلال اللي أنشأه أحمد جلال وزوجته ماري كويني والدة المخرج نادر جلال. رحت البيت ده هو، وكانت أول مرة أشوف زوجة أحمد رامي، سيدة رائعة الجمال اسمها عطلة. وهناك يعني طبعا لازم أسأل عطلة عن إحساسها إيه في الإشاعات اللي كانت بتقول إن أحمد رامي بيحب أم كلثوم. حضرتك شايفة إن حب أم كلثوم ده كان بالنسبة لك عادي ولا كان بيثير غيرة حضرتك؟ لا والله يا أستاذ سمير، ناس كتير فاهمين قصة الحب العظيمة اللي بين رامي وبين أم كلثوم إن يشبها أي شائبة من شيء غلط، لكن للأسف كانت قصة حب سامية. عارف بيجماليون لما صنع التمثال وظل يعشقه ويهيم به؟ أهي بالظبط الحدوتة حاجة كده، يعني كانت في منتهى السمو الخلقي. وأنا سألت الأستاذ رامي، قلت له أستاذ رامي يعني حضرتك شايف أن صوتها هو اللي خلد أشعارك ولا أشعارك هي اللي خلدت أغنيات أم كلثوم؟ فقال لي إحنا الاتنين أفادنا بعض. أم كلثوم بالنسبة لي كانت صوت وفن. أستاذ رامي، أم كلثوم ما زعلتش لو أنت عملت غنوة لمحمد عبد الوهاب مثلا؟ يعني ما حصلش؟ يا سمير، ده أنا مرة كتبت أربع أبيات كده مدح في محمد عبد الوهاب، مدح حاجة بسيطة جدا، أم كلثوم قارتها وشاطت من الغضب. عارف يا رامي، أنا عمري ما ندمت في حياتي قد ندمي على إني تعاملت معاك وفتحت لك بيتي. شكرا شكرا يا ست، تصبحي على خير. وانت من أهله. وكانت قطيعة، وقطيعة طويلة جدا شهور، لحد ما في يوم من الأيام رن التليفون عند الأستاذ أحمد رامي، فإذا بأم كلثوم بتقول له يا رامي أنا عايزك ضروري البس وتعالى فورا. وفعلا جري أحمد رامي فيلة أم كلثوم في شارع أبو الفدا في الزمالك، وهو في الطريق كتب إيه؟ رق الحبيب، رق الحبيب ووعدني. يعني كان قصة حب أم كلثوم قصة عجيبة جدا، أشبه بالتقديس تقريبا. يعني هو دايما كان يقول لي إيه في التسجيل طبعا اللي أنا عملته له، إن أول يوم عرفتها يا سمير عرفت إنها ملهمتي، 50 سنة وأنا كل ما أشوف أم كلثوم أحس إنها طفل صغير يستحق إن أنا أخده بين إيديا كده وأدلعه وهنيه وأحتفظ بيه في حضني. وكانت تقول لي لازم تكلمني 2 مرات في اليوم، أما يوم الاثنين اللي هو يوم أجازتي من دار الكتب فكانت تقول لي إيه؟ أنت مش أجازتك يوم الاثنين يا رامي؟ كل يوم اثنين تقضيه معايا طول النهار. كان يوم الاثنين الحديث بينا مزيج من الحب والأدب والشعر والنكت، لأن الست كانت صاحبة نكتة حلوة. وحكى لي أحمد رامي إنه في يوم من الأيام كتب غنوة جددت حبك ليه، وراح يحضرها في الحفلة، وانبسط كالعادة في الحفلة. رجع بيته بالليل لقى الباب مقفول بالمفتاح. يا عطالله يا عطالله. مين؟ رامي. حيكون مين؟ مانيش هفتح الباب. الله يا حبيبتي، ليه؟ انا مش عايز افتح لك الباب. مش معقول كده، ما انت طبعا راجع مبسوط من الحفلة بعد ما قالت لك جددت حبك ليه. طبعا مش هفتح الباب. يا حبيبتي، جددت حبك ليه ده شعر ملوش علاقة بالحب والهيام، ده وحي نازل عليا. تفضل روح نام عند ابنك. كانت قصة حب نادرة عاشت أكتر من 50 سنة، أشعاره أفادت أغانيها وأغانيها أفادت وخلدت أشعار. نقدر نطمع في كرمك ونسمعك وانت بتغني احدى قصائدك كما تغنيها ام كلثوم؟ طب ده انا ما احبش حد يقلدها ابدا، لاني انا اعتقد تمام الاعتقاد ان ما فيش حد ابدا يقدر يقلد ام أيوة كلثوم. بس انت صاحب الشيء، انت صاحب القصيد يعني. أيوة صاحب الكلام، لكن أيوة صاحب النغم. طيب ما ممكن برضو سيادتك يعني تسمعنا حاجه؟ عايز تفضحني وتصمم يا استاذ رامي؟ دي يعني اسمع للملأ لشعرك وهو يتغنى. انا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان، أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضي.